انت بالذات اوعى تحكي في يوم صادي عن الرجولة، اصلا عجنك وخبزك، ما انت صاحبي من الطفولة. انت بالذات اوعى تحكي في يوم صادي عن الرجولة، اصلا عجنك وخبزك، ما انت صاحبي من الطفولة. كنت تاكل من ايديا وفي غيابي تزم فيا، جاي تعيش دور الضحية، انسى مش لايق عليك، جاي تقول صاحبي وحبيبي وانت عينك جوه جيبي، مش خلاص ما بقتش بيبي، وبصراحة البركة فيك.